أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته ويصلون وراءه جلوسا ندبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله من الأحق بالإمامة على وفق ما وردت به النصوص، وأنه الأقرأ لكتاب الله، المجيد للقراءة والأكثر حفظا، ثم الأعلم بالسنة الذي يفقه فقه الصلاة من باب أولى، ثم الأقدم هجرة والأقدم إسلاما أو سنا، ثم ذكر الأشرف، وقلنا المقصود أن يكون من قريش أو من بني هاشم، ثم ذكر بعد ذلك الموانع التي تمنع من الإمامة، أو بعض الموانع، إما مانعة مطلقة أو مانعة بوجه من الوجوه. فذكر من أنه لا ينبغي أن يؤم الإنسان غيره في بيته أو في سلطانه أو مسجده الراتب إلا الحاكم، لأن له ولاية عامة فيقدم على غيره، وكل هذا بشرط تحقق شروط الإمامة من القراءة والفقه في الصلاة والتقوى. وذكر أيضا من الموانع المطلقة على المذهب إمامة الفاسق، فلا تجوز إمامته بحال، ولا المرأة إمامتها للرجال، لا تأم الرجال، وكذلك الخنثى. ثم ذكر بعد ذلك الأخرس، فالأخرس الذي لا يتكلم لا يأم غيره لكن يأم مثله، فالأخرس امتناع إمامته واضحة، لأن من أركان الصلاة قراءة القراءة، وبالأخص قراءة الفاتحة، فالأخرس هو معروف الذي لا يتكلم لا ينطق، إما خلقة أو لأمر عارض بحيث أنه لا يستطيع أن يتكلم، وهذا نسأل الله السلامة والعافية موجود في الناس ومعروف. فالأخرس لا يقدم إماما إلا في مجموعة الخرسان، إذا كانوا مثلا يجمعهم معهد أو مصح أو مكان، فكون واحد يتقدم منهم بهم فهذا يعني يكون مناسبا، يكون. أما أن يتقدم بمن ليس مثله فلا. ثم ذكر ومن الموانع التي تمنع الإمامة كيف كانت عبارة المؤلف؟ ولا عاجز عن ركوع، عاجز عن ركوع أو قعود أو سجود أو قعود، نعم، أو سجود أو قعود أو قيام فالإنسان الذي يكون مريض مرضا يمنعه من الركوع، لا يستطيع أن يركع إلا إماء، لا يستطيع أن يسجد أو يقعد، أو يمنعه من القيام إلا أن يصلي قاعدا، فهذه موانع، لأنه يختل بها ركن من أركان الصلاة، لأن من أركان الصلاة القيام، ومن أركانها الركوع، ومن أركانها السجود، والإمام متقدم بين يدي المصلين، فكونه يتقدم وعنده هذا المانع من موانع التي تحول بينه وبين أداء ركن من أركان الصلاة، فلا شك أنه لا يصح تصح إمامته بغيره، لأنه يسقط في حقهم هذا الركن، وإن أتوا به هم، لكن هو قدوتهم، ولا ينبغي أن يكون القدوة إلا الأكمل والأتم. لكن استثنى المؤلف إلا إمام الحي، إمام الحي المرجو زوال علته، واستثناه أيضا في حالة واحدة، حالة القيام، لأنها هي التي وردت. فهذه الأمور بحكم أنها من أركان الصلاة وتبقى على الأصل من ضرورة حصولها من المصلي إماما ومأموما ومنفردا فنتمسك بها، إلا ما ورد الدليل باستثنائه. ورد الدليل في شأن القيام، ورد الدليل في شأن القيام، فنستثني القيام. إذا عجز الإمام عن القيام واضطر أن يصلي قاعدا، لكن كما ذكر المؤلف بشرط أن يكون إمام الحي راتب ومرجو زوال علته، زوال علته يعني فيه رجع. فكونه إمام الحي فهذا بحكم أن الإمام قد تعرض له عوارض خاصة فيما يتصل بالقيام، قد يعرض له من المرض ما يضطره أن يصلي قاعدا. وأولى وأهم من ذلك أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في أخريات حياته صلى بهم عليه السلام قاعدا، صلى بهم قاعدا كما في حديث عائشة رضي الله عنها، فصلوا وراءه قياما، فأومأ إليهم عليه الصلاة والسلام بيده أن اقعدوا أو اجلسوا، أشار إليهم وأنكر عليهم قيامهم وقال ما في معناه كدتم أن تفعلوا فعلة أهل فارس، أو كما ورد عنه عليه السلام من قيامهم على ملوكهم. فهو عليه السلام منع أن يقوموا هذا القيام خشية أن يفسر أو يؤخذ على أنه نوع من التعظيم والذي لا يليق بهذا المقام، مقام الصلاة، لأن الصلاة خشوع لله سبحانه وتعالى، خشوع لله. فقد يظن ظان أو يظن الناس ويعني يسري فيهم هذا الظن على أنه تعظيم للإمام وقيام عليه كما يقوم خدم الملوك عليهم، فأنكر عليه حسن ذلك. فهنا العلماء قالوا في هذه الحالة يصلون خلفه، وأن هذا الحكم ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام، بل هو في حق كل إمام، لكن إمام راتب ما دام هو الإمام الراتب الذي يصلي بالناس إما من قبل ولي الأمر أو اختيار الجماعة له فهو إمام راتب، فلا حرج أن يغض النظر عن عدم قيامه. فإذا صلى قاعدا ابتداء من أول الصلاة يصلون خلفه قعودا. ثم أيضا ورد الحديث الصحيح في حديث أبي موسى وغيره أنه عليه السلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، إلى أن قال وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون أو أجمعين على اختلاف في اللفظة. فهنا أيضا أمر بأن يصلوا خلفه، إذا صلى قاعدا أن تصلوا قعودا أو جالسا تصلوا جلوسا. وانظر الأهمية في المتابعة، متابعة الإمام، يعني حتى في هذه الحالة التي يعذر فيها الإمام بترك الركن من الاهتمام بالمتابعة والحرص وعدم الاختلاف عليه كما قال عليه السلام فلا تختلفوا عليه، تصلون قعودا كما يصلي. لكن المؤلف هنا قال ندبا ويصلون خلفه جلوسا ندبا، أي ليس ملزم أن يصلوا قياما قعودا، لكن من المستحسن ومن المفضل أن يصلوا خلفه قعودا، فإن صلوا قياما فلا حرج، لأنه ورد في حديث عائشة الآخر وأيضا في أخريات حياته عليه الصلاة والسلام لما خرج وقد أما الناس أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين، فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام فأخذ مجلسه على يسار أبي بكر رضي الله عنه وجلس عليه السلام وبدأ يصلي. فهنا أبو بكر انتقل من كونه إماما إلى مأموم مبلغ، فصار يكبر بتكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على يمين الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكبر بتكبيره ويبلغ الناس. فالإمام حقيقة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد، وأبو بكر مأموم ومن خلفه من الصحابة رضي الله عنهم يصلون جلوسان. فهذه أخذ منها أهل العلم أن الجلوس القيام يعني جائز ولو صلى الإمام قاعدا. ومنهم من قال لا، هذه حالة خاصة تصدق على ما إذا طرأ القعود على الإمام في أثناء صلاته، فالإمام يصلي بالناس قائما، في أثناء صلاته شعر بنوع من الدوخة أو المغص فاضطر أن يقعد ولا يستطيع أن يكمل صلاته قائما فقعد. هنا يجب على المأمومين أن يواصلوا صلاتهم قياما، يواصلوا صلاتهم قياما، لا يقعدون، لا يقعدون في هذه الحالة، لأن القعود خاص بالإمام باعتبار أنه افتتح الصلاة قائما، فينبغي أن يواصل المأمومون صلاتهم على القيام. وقلنا إن الأصل هو القيام، فلا ينبغي أن يتركوا القيام إلا لدليل قوي يدل على أنهم يتركونه إلى غيره. فالقعود هنا يكون خاص بالإمام إذا طرأ عليه العذر في أثناء صلاته، في أثناء صلاته فاضطر أن يكمل صلاته جالسا، فالمأمومون لا يتابعونه. ومن هنا قال أئمة ينبغي للإمام أو الأولى بالإمامة من هو فقيه في أحكام الصلاة، بحيث إذا طرأت عليه علة يعرف كيف يتصرف، إذا طرأ عليه سهو، شك، أمر يتصل بطهارته أو بصلاته يعرف كيف يتصرف. أما الذي ليس مدركا لفقه الصلاة فقد لا يحسن التصرف في مثل هذه المواقف. إذا أعيد العبارة، ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته، ويصلون وراءه جلوسا ندبا. نعم، يصلون وراءه جلوسا ندبا. فالمؤلف يرى أنه ندب، لأن في خلاف في كون المأمومين يصلون خلف الإمام قاعدا قعودا. من الأئمة من لا يرى هذا، ومنهم من يقول هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، وجاء من حديث مرسل لا يصلين أحد بعدي قاعدا، أو لا يؤمن أحد بعدي جالسا أو قاعدا. لكن هذا الحديث فيه كلام ولم يصححه أهل العلم، ومع ذلك العلماء يقولون ينبغي للإمام إذا كانت العلة يعني كانت فيه قبل الصلاة ولا يستطيع أن يصلي بالناس قائما فالأولى أن لا يتقدم. المستحب في حقه أن لا يتقدم ويقدم غيره ممن هو سالم من هذه العلة خروجا من الخلاف، وأيضا لتؤدى الصلاة على أكمل أحوالها من القيام والركوع والسجود والقعود. فلا ينبغي، فالأولى يقولون أن لا يتقدم وأن يقدم غيره ممن تتوفر فيه شروط الإمامة. اللي هو لا، هو ما ذكره المؤلف، يعني هو الراجح أنه ندبا، لكن من أهل العلم من يرى الوجوب، لأنهم يقولون يعني يؤيدون هذا بالحديث الذي ذكرته لكم، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، قل هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وأيضا يقولون كونه عليه السلام في صلاته يشير إلى الناس أن أقعدوا أجلسوا، كل هذا يقولون يقوي أنه ينبغي أن يصلوا جلوسا، فهذا يعني هو الراجع عندهم. لا يستثني إلا القيام فقط، القيام السجود، وإذا كان لا يستثني الركوع والسجود ما ورد فيها، لكن من أهل العلم في الحقيقة من يرى إلحاقها ويقول هي ركن من أركان الصلاة، مثل ما يعني تسويمها في شأن القيام فالركوع والسجود مثله. لكن الحقيقة هذا ما أدري، هذا ما يظهر لي أنه ما يتجه، لأن هذه الأصل أن يؤتى بها وهي من أركان الصلاة، تركنا القيام لما ورد في حقه، أما نلحق الركوع والسجود نلحق ونقول الإمام إذا كان لا يستطيع أن يسجد ويصلون خلفه وإلحاقا لها، لا، هذه عبادات والإلحاق فيها والقياس لا ينبغي، فما ورد فيه النص أخذنا به، وما لم يرد به النص نبقى على الأصل، النصوص التي أوجبت الركوع والسجود في حق الإمام والمأموم. ما يدخل قياس، والله هذا اللي يظهر لي. فإن ابتدى بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا. وهنا يعني أيضا قيد زوال العلة يعني على ما ذكر المؤلف ينبغي أن يكون مرجو زوال علته، لأن هذا كما هو واضح لو لم يشترط هذا الشرط ويقيد هذا القيد لا صارت الصلاة طوال الأيام يصلي قاعد والمأمومين قعود، وهذا يخرج الصلاة عن هيئتها وعن صفتها المشروعة، ولا يمكن هذا، لا يجوز، لأنه يؤدي إلى شيء ما ولا وليس عندنا شيء يعني نتمسك به. هي صلاة واحدة حصلت في عهد الرسول عليه الصلاة، فكنا نقول لا حرج، وإن مرض الإمام اليومين والثلاثة امتدت به المرض يومين وثلاثة أو ما شاء الله من أيام فتنقلب الصلاة التي تصلى قياما إلى صلاة قعود، هذا كما يتبين يخرج الصلاة عن هيئتها المشروعة وصفتها المشروعة بصفة يعني لا أقول لا مثيل لها، لكن كون وقت من الأوقات أو وقتين كما حصل منه عليه الصلاة والسلام، ما ورد أن هذا تكرر منه عليه السلام في إلا في صلوات متفرقة. أما إذا كان المأموم الإمام مرضه متصل وقد يمتد به الأيام كما نلاحظ أن بعض أهل العلم يقول لا حرج ولو امتد به المرض، ويرى أن هذا القيد يعني ليس صحيحا، القيد سليم وصحيح باعتبار يعني مرجو زوال علته، ولا ينبغي أن يمتد به هذا طويلا فتكون الصلاة كما قلت لكم تنقلب إلى صلاة قعود، وهذه ما ليست معهودة في الشريعة إلا في حدود ما ورد. إلى وتصح خلف من به سلس البول بمثله قبلها التي قبل، فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس تموا خلفه قياما وجوبا. نعم كما ذكرت لكم يعني إذا طرأ عليه العذر في أثناء صلاته حس بدوخة بمغص اضطر معه أن يجلس وقد كان افتتح الصلاة قائما، فهذه يجب عليهم أن يتموا صلاتهم قياما، ولا تدخل في ما ذكره المؤلف، مع أنه يعني قد يقول قائل صيب الحديث ما ورد مجمل ما في تفصيل، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون تأكيد، وأيضا لا تختلفوا عليه وهذا اختلاف عليه، لكن نقول الأحاديث ينبغي أن يضم بعضها إلى بعض، لا تأخذوا بعض النصوص وتتركون بعض. حديث أبي بكر وفعله عليه السلام قد رأى الصحابة وهو في أخريات أيامه عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بيومين أو ثلاثة، فرأى الصحابة وبجانبه أبو بكر يصلي قائما وهو عليه الصلاة والسلام قاعد، فما أنكر عليهم بل أقرهم، فهذا الفعل. ولذلك بعض أهل العلم يرى أن هذا ناسخ، يرى أن فعله الأخير عليه الصلاة والسلام ناسخا لما ورد من قبل، وأنه لا ينبغي القعود خلف الإمام بحال من الأحوال، وفي الحقيقة هذا يعني القول قوي يعني فيه قوة. نعم. وتصح خلف من به سلس البول بمثله. نعم سلس البول أو غير سلس البول، يعني لذلك بعض الشراح يعني يستدرك على المؤلف لو قال من به حدث متصل مثلا أو مستمر ليدخل فيه سلس البول وصاحب الريح المنطلق والجرح الذي لا يعني يستمر نزيفه، فهؤلاء لا ينبغي أن يصلوا ويأموا إلا بمن هو مثلهم. أما أن يأموا من كمالتهم على التمام وطهارتهم على التمام والكمال لا، لأن صاحب سلس البول طهارته ناقصة فهو معذور، فأن يتقدم بغيره ممن هو أكمل منه طهارة، وهذا كله وارد إذا اتفقوا في صفات الإمام كلهم في القراءة وفي الفقه وفي الورع والتقوى يعني متماثلون، لكن أحدهما مبتلى بسلس البول والآخر ليس كذلك، ففي هذه الحالة ينبغي أن يؤخر من به سلس البول لأن طهارته فيها شيء يعني معذور فيها. ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. أيضا هذه من الأمور التي قد يعني يبتلى بها الإنسان محدث أو متنجس. المحدث الذي هو يكون خرج منه أو حصل منه ما ينتقض ما تنتقض به طهارته الصغرى أو الكبرى، إما أن يكون على جنابة ما علم بها أو يكون قد انتقض وضوءه بنوع من أنواع النواقص فتقدم بالناس وصلى بهم، أو يكون تكون طهارته صحيحة وسليمة لكن يحمل نجاسة في ثوبه، نجاسة في بدنه، نجاسة في موضع مصلاه، نجاسة. وأما الناس على هذه الحال فالمؤلف يقول لا تصح خلف من به حدث أو متنجس، وهو لكن قيده بشرط العلم، يكون عالم، يعني عالم فلا شك، إذا علم حتى في أثناء صلاته، إذا علم في أثناء صلاته ينبغي له أن ينصرف ويقدم غيره أو يبين. فإن كان دخل الصلاة على غير طهارة فهذا بالإجماع أنه صلاته لا تصح إذا علم، ففي أثناء الصلاة ما ينبغي أن يبنوا على صلاتهم، لأنهم أمكنهم أن يستدركوا فيستأنفون الصلاة أو ينتظرونه حتى يتطهر، إذا كان لا يشق على المأمومين والمتطهر قريب منه يستطيع أن يتوضأ أو يغتسل. والرسول عليه السلام حصل منه ذلك في الحديث الصحيح، بعد أن جاء وأقيمت الصلاة فكاد أن يكبر فأمرهم عليه السلام أن ينتظروا، فخرج واغتسل وجاء والماء يتقاطر من شعره الكريم عليه الصلاة والسلام. لكن بعض أهل العلم قد يقول هذا يعني خاص بمقام النبي عليه الصلاة والسلام، فالمأمومون لا يكادون يحتملون هذا الأمر من كل إمام، وقد لا يكون من اليسر والسهولة والعلم بأحوال المأمومين مثل ما تكون حاله عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال بالنسبة للحدث لا تتم الصلاة خلف المحدث، لا تصح إذا علم ذلك، إذا علم ذلك في أثناء الصلاة. أما النجس فلا، الصحيح خلاف ما ذكره المؤلف، إذا تبين أن الإمام أما الناس وكان فيه نجاسة في البدن في موضع من بدنه، شيء من البول تبين له في قدمه في رجله في ساقه، أو دم على من يرى أن الدم نجس، أو في ثوبه أو ما إلى ذلك، فبالنسبة للنجاسة الصحيح أنه إذا يعني تبين للإمام في أثناء صلاته أن هناك نجاسة في شيء من ملابسه فينبغي أن يتخلص منه. لو افترضنا أنه في عمامته نجاسة، تذكر أنها أصابها شيء من البول، فينبغي أن يأخذها ويضعها بجانبه يتخلص منها، ما دام يمكنه أن يتخلص منها ويبتعد عن الشيء الذي نجاسه، مثل ما حصل كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بهم، ففي أثناء صلاته خلع نعليه فالناس خلعوا نعالهم، فلما انصرف من صلاة السلام قال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا. قال إنه أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما أذى. فهنا الإمام الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعد الصلاة من جديد، لم يستأنفها، بل الذي صلى منها اعتبره صحيحا، مع أنه كان في أثناء صلاته قد كان متلبسا بهذا الحذاء الذي فيه من الأذى ما فيه فبنى. فهذا استدل به أهل العلم على أن النجاسة وإن كانت شرط من شروط الصلاة فأمرها أيسر وأخف من اختلال الحدث أو حصول الحدث في الصلاة، فلذلك هذا الأمر لا يخل في صلاة المأمومين حتى ولو علموا في أثناء الصلاة. كل ما في الأمر ينبغي للإمام أن يفارق الشيء الذي فيه شيء من النجاسة، حذاء أو عمامة أو قميصا يستطيع أن يتخلص منه ويبتعد منه، أما الحدث فلا. نعم. فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. إيه نعم، إذا يعني الإمام ما تبين له إلا بعد الصلاة، بعد ما انصرفوا من الصلاة تذكر أنه كان جنب ما اغتسل، تذكر أنه ما توضأ، تذكر أن في ثوبه شيء من النجاسة، فالمؤلف في هذه الحالة يرى أن الإمام يعيد وحده، وهذا الصحيح، الإمام هو الذي يعيد وحده إلا في حالة التنجس، الصحيح النجاسة لا يعيد، لكن بالنسبة للحدث يعيد صلاته، لأنه بالإجماع لا تنعقد الصلاة إذا علم من قريب أنه صلى تلك الصلاة وهو محدث لم يتطهر. وفي أثر عمر رضي الله عنه أنه بعد أن صلى بالناس الصبح وذهب إلى محله في الجرف فقضى حاجته فوجد في ثيابه أثر احتلال وأثر مني فأعاد الصلاة رضي الله عنه ولم يأمر الناس بإعادة الصلاة لم يأمرهم. فقالوا هذا دليل على أن المأمومين صلاتهم تتم ولا يعيدونها، أما الإمام فيعيدها. نعم. ولا إمامة الأمي. ولا إمامة الأمي. ولا إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا أو يلحن أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى يحيل المعنى إلا بمثله. هذا أيضا من الذين تمتنع إمامتهم الأمي. والأمي يقولون في اللغة هو الذي لا يقرأ ولا يكتب نسبة إلى الأم، لأنه كما ولدته أمه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يقول هذا بقي على الأصل كما ولدته أمه، فيقول أمي أي لا يحسن القراءة ولا الكتابة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى وصف النبي الأمي لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، هو الذي بعث في الأميين رسولا، فهي صفة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. فالأمي لكن عند الفقهاء كما قال المؤلف، الأمي المقصود الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، بمعنى الذي فسره المؤلف أي لا يقرأها القراءة المشروعة بمدودها وإدغاماتها وإظهار ما ينبغي أن يظهر وإدغام ما يدغم والحركات التي المعروفة، أي لا يلحن فيها، لا يلحن فيها بحال من الأحوال أو لحنا يخل ويحيل المعنى. فالذي لا يحسن قراءة الفاتحة هو الأمي عند الفقهاء، وإن كان يقرأ ويكتب، قد يكون يقرأ ويكتب وقد يقرأ من القرآن الشيء الكثير، لكنه في الفاتحة يخل ويلحن بها لحنا يحيل المعنى، فهذا يعتبر عندهم أميا، فلا تصح إمامته إلا بمثله الذي يماثله في اللحن في الفاتحة. ولأن الفاتحة هي ركن الصلاة، ركن الصلاة، فلا يتسامح فيها. فإذا كان يلحن فيها لحنا بأن يدغم حروف، لأن الإدغام هو إدخال حرف بآخر فيكون أسقط منها حرفا، والفاتحة والقرآن كله لا يجوز إسقاط شيء منه عمدا، كونك تسقط حرف فإذا أدغمت، والإدغام إذا كان بمماثلة أو مقاربة فهذا معروف، ومن التجويد المطلوب من القارئ. لكن إذا أدخلت حرفا بحرف لا يماثله ولا يقاربه فهذا إسقاط له، إسقاط له، وهذا إخلال بالقراءة. وكذلك إذا كان يلحن لحنا مخل بالمعنى، إما بالحركات الإعرابية أو الصرفية، فمثل يعني الحركات يمثل له الفقهاء إياك بدل ما يقول إياك، وأنت تخاطب الله سبحانه وتعالى فيقول إياك، هذا يحيل المعنى. وكذلك أنعمت عليهم خطاب لله سبحانه وتعالى فيقول أنعمت وينصب الضمير إلى نفسه، هذا إخلال بالمعنى. أو أهدنا بدل إهدنا من الهداية، أهدنا من الهدية، فهذا يحيل المعنى. وهكذا يأتي شيء من هذا القبيل، إذا كان يحيل المعنى ويخل به فلا تجوز إمامة إمام من هذا النوع. أما إذا كان من الأمور التي لا تخل في بعض الحركات ويمثل له، مثل لو قرأ إياك نعبد هي نعبد، أو نستعين، فيقول هذا وإن كان أخل بالحركة الإعرابية لكنه إخلال لا يحيل المعنى ولا يخل بالمعنى، فهذا لا حرج ولا يكون أميا، لكن لا شك أن غيره أولى منه، لأن هذه ليست معهودة بحال من الأحوال، بخلاف ما يكون مثل بعض القراءات المعروفة والمشهورة، وإن لم تكن من المتواترة فهذه لا حرج ولا تخل. نعم. حديث أبي سعيد أنه عليه السلام لما صلى بالنعلين في أثناء صلاة صلى أول صلاة عليه السلام كان صلى وهو لابس النعلي، فما مضى من صلاة عليه السلام ما أعاده، لأنه كان هذا شرط لا بد منه، لا إن بنى على علمه عليه السلام بكون النعلين فيها نجس أن يستأنف الصلاة من جديد ويبدأها من جديد ويكون ما مضى منها باطل. فلما لم يفعل هذا عرفنا أن ما مضى منها صحيح وليس بباطل وأن هذا لا يخل. وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. إن قدر على إصلاحه فلم يصلحه، ولا كذا؟ نعم لم فلم يصلحه. وإن قدر على إصلاحه لا على طول ما فيه ولم يصلحه لا لم تصح. فعلى كل حال إذا قدر على إصلاحه ولم يصلحه فلا تصح، لأن هذا متعمد، فكونه يستطيع أن يأتي بالحروف من مخارجها ويأتي بالحركات كما ينبغي ومع ذلك لا يصلح هذا اللحن فهذا تبطل صلاته فلا ينبغي. لكن يستثنون منها هذا حرف الضاد والضاء، فهذا حرف الضاد والضاء لتقارب مخارجهما، وكل منهما من طرف يعني مخرجه من طرف اللسان وينطق به من طرف اللسان إلا ما يكون من الاختلاف بينهما، فهذا مثل ما يقال عن ابن كثير رحمه الله أن كثير من أهل العلم يقولون لا يعني يعذر بهذا لشدة وصعوبة تحرير ما بينهما، فالضاد والضاء يعني بعضهم الضاد يقول ضاء الضالين الضالين المغضوب عليهم المغضوب عليهم يخرجها ضادا ضاء يخرجها ضاعا، وكذلك ابن تيمية رحمه الله يرى أن هذا كثير من العامة يتساهلون في هذا وجرت ألسنتهم عليه، وأن هذا من الخلاف الذي لا يخل كله يعني يخرج هذا الحرف بهذه الطريقة للتشابه الكبير بين الضاد والضاء. والله بعضهم أشار إلى هذا لأنه يقول مثلا الضالين من الضلال والضالين من ظل فلان يظل أي بقي في مكانه ظالا فيه ملازما له يقول المعنى، لكن هذا الذي ذكرت لك يعني ذكره ابن تيمية رحمه الله ومن بعده ابن كثير، ويرى أن كثير من أهل العلم يقولون لصعوبة تحرير ما بين الحرفين فإنه لا يخل إن شاء الله. وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام. والتمتام التمتام. اي اللحان او التأتاء يعني اللحان اي كثير اللحن الذي كثير ما اللحن في قراءته ما يكاد يضبط الحركات الاعرابيه او الحركات الصرفيه للكلمه فيخل بها، هذا تكره لا تحرم ما دام كثير اللحن، لكنه بشرط لا يخل ولا يحيل المعنى. وكذلك الفأفاء والتمتام او التأتاء والرأراء والوأواء الذي مثلا إلا أراد ينطق الواو تجده يعني تصعب عليه فيكررها مرات، وكذلك الفاء يتردد في إخراجها يكون في لسانه عقدة نوع أو لكنة أو شيء من هذا فيصعب عليه إخراج بعض هذه الحروف، فلا شك أن هؤلاء تكره إمامتهم لكنها صحيحة، لأن هذا أيضا كما قلنا في أصل الكلام في المسألة مبنى الإمامة على الكمال والتمام في كل أمورها قراءة وطهارة وأداء للأركان وجميع أمورها. ومن لا يفصح ببعض الحروف. نعم مثل الألثخ الذي لا يفصح ببعض الحروف، مثل الألثخ الذي مثلا اللثخة تكون أحيانا في السين وأحيانا في التاء وأحيانا في الجيم وأحيانا في حسب أحوال الناس، فمن الناس ما يكون له يعني لثقة وهذا كثير في الناس، فمثله لا ينبغي يعني يكره أن يكون إماما. وأن يأم أجنبية فأكثر لا رجل معهن أو قوما أكثرهم يكرهه بحق. وهذا أيضا من الأمور التي تكره، يكره الإنسان أن يأم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، والحقيقة كما يقول بعض أهل العلم إن كانت أجنبية واحدة فقد يكون الأمر على التحريم وليس على الكراهة، لأنه ورد النهي إذا صلى بامرأة فقد يكون هذا من باب الخلوة في نوع من الخلوة، إلا أن يقول قائل يحمل كلام المؤلف على أنه في مسجد في مسجد، لكن عبارة المؤلف ما قيدت، فالخلوة بالأجنبية هذا يعني ورد الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما صحيحا صريحا في هذا أنه لا يخلو بها. وإن كنا أكثر من واحدة فالحكم عند المؤلف واحد على الكراهة، مع أن الحقيقة الحديث في المنع من الخلوة بالأجنبية قيده بقيد إلا معها ذو محرم، والمحرم ما ليست امرأة أخرى مماثلة لا أجنبية عنه كذلك، ما يكون في هذه الحالة ارتفعت الخلوة، فكونه يخلو بامرأتين أو ثلاث الخلوة قائمة قائمة، وإن كان بعض العلم قال لا هذه لا تعتبر خلوة ما دام معه نساء، لكن الحديث كما تلاحظون لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، فإذا لم يكن محرم فالخلوة، ولكن لو كان في رجال مجموعة رجال مع مجموعة النساء فهذا لا أصلا لا يسمى خلوة ولا تكون خلوة. فعلى كل حال لا شك أن البعد عن هذا أولى، ولا ينبغي أن يؤم النساء لا رجل معهن، وخاصة إذا لم تؤمن الفتنة، إذا لم تؤمن الفتنة فالبعد عن هذا أولى، كما يرى المؤلف أنه يعني يكره الإنسان في هذه الحالة وإن كنا مجموعة نساء، وإن كنا مجموعة على ما ذهب إليه المؤلف. وكذلك مما يكره أن يأم الرجل أناسا أكثرهم يكرهونه بحق، يكرهون إمامته، فهذا أيضا من الأمور المكروهة، لأن سبيل الإمامة التأليف بين الناس والمودة والتحبب، فإذا كانوا يكرهونه بحق لا بباطل، يعني يكرهونه بأمور هم محقين فيها ترجع إلى دينه أو معاملاته، يعني رجل في معاملة نوع من الاشتباه وإن لم يكن صريحا، أو في دينه نوع من التساهل، أو في صلاته قد يطيل إطالة زائدة أو يخفف تخفيفا كذلك، فإذا كانوا يكرهونه بحق فإما أن يسعى للاصطلاح معهم وإزالة الفجوة التي بينه وبينهم، وهذا الذي ينبغي في حق الإمام أن يتحرى، وإذا كان يرى أن بعض المأمومين في نفوسهم شيء منه فينبغي له أن يسعى إلى معالجة هذه الأمور. وقد ورد في حديث عمرو بن العاص أو غيره، وإن كان الحديث فيه كلام، ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، فذكر منهم امرأة يعني باتت وزوجها ساخط عليها والعبد الآبق ورجل أما قوما وهم له كارهون، فمثل هذا لا شك أنه وإن لم يثبت الحديث فمبنى الصلاة على التآلف والمحبة والمودة، فكونك تتقدم أناس وأكثرهم خاصة إذا كان أكثرهم، وإلا كون بعض الجماعة يكره فهذا لا سبيل إلى تلفيه، ما تكاد تجد مسجد من مساجد المسلمين إلا وبعض المؤمنين يكون في نفوسهم شيء على الإمام، ما يكادون يرضون عنه، وكما يقال غاية رضا الناس غاية لا تدرك، لكن مع ذلك ينبغي للإمام أن يكون من التواضع والتحبب إلى المأمومين والتماس رغباتهم ومعرفة ما يرون أنه لا يريدونه منه، يقول أنك تطيل يخفف، يقول أن تخفف يطيل بعض الشيء، تتأخر في الصلاة يقدم على يعني ما يرى أن فيه مصلحة الجميع، ويقارب بين رغباتهم إذا كانت رغباتهم متفاوتة، بعضهم يقول أن تبكر في الصلاة والآخر يقول لا أن تتأخر، يحاول أن يجمعهم ويتألفهم، لأن هذا من أهم وظائف الإمام ومن وظائف المسجد، فيكون يعني له دور في هذا، لا يصير مجرد أنه يأتي يركع بهم ويسجد ثم ينصرف وينصرفون لا يعرفهم ولا يعرفونه، وهذا حال للأسف حال كثير من الأئمة، الإمام يعني على هذا المسمى قدوة لجماعته وللمأمومين، ويعتبر شيخهم وأستاذهم وإمامهم، يتقدم بين يديه بين يدي الله في أفضل عمل من أعماله 5 مرات في اليوم، فكيف هذا يكون غريب على المأمومين ولا يعرفونه ولا يعرفهم ولا يعرف مشاكلهم ولا يتحسس حالاتهم، فهذا كله مما يوجد الجفاء بينه وبينهم، بحيث أي شيء ينعكس على العلاقة بينهم وبينه، لو ما كان يطيل وسوس لهم الشيطان قال يطيل الصلاة، فحاولوا أنكم يعني تبتعدون عنه، وهكذا يحاول الشيطان يفسد ما بينه وبينهم، لكن إذا الإمام على ما ذكرت حاول أن يتلمس هذه الأشياء فهذا مما يوجد المودة والمحبة بينه وبين جماعته، وهذا من أهم ما ينبغي. ولذلك نجد مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن المأمومين إذا كانوا بعض السنن لا يرونها، فلو تركها الإمام مراعاة لخواطرهم وتألفا لهم وتركها يرى أن هذا أفضل، لأن تأليف القلوب وإيجاد المودة ولو كان على حساب بعض السنن أفضل من حصول الجفوة والجفاء بينه وبين جماعته. أي نعم. وتصح إمامة ولد الزنا. أي نعم. والجندي إذا سلم والجندي إذا سلم دينهما. دينهما. دينهما. يعني هنا المؤلف نبه على هاتين المسألتين، لأن بعض الناس وعامة الناس بالنسبة لولد الزنا يعني ينظرون إليه نظرة فيها نوع من الشدة، وكما في حديث عائشة يعني لا ليس عليه من وزر أبويه شيء، وفي بعض الآثار هو خير الثلاثة، هو خير الثلاثة، أمه وأبوه الذين كانوا من وراء وجوده وسببا في وجوده آثمون، وهو ما ذنبه؟ فإذا كان دينه صالح ومن الله عليه بالخير والصلاح فلا لماذا وتوفرت في شروط الإمامة فهذا لا يقال إنه مؤثر. والجندي باعتبار أن الجنود في الغالب يغلب عليهم الجفاء والظلم، يقصد الشرط الجندي يقصدون به الشرط الذين يعني يتتبعون الناس في الأسواق ويعني يحدونهم على أشياء أحيانا يكونون فيها محقين وأحيانا يتعدون الحد في هذا، وربما ظلموا الناس، ولأن الظلم قد يكون أحيانا يعني يزيد في شأنهم، فالفقهاء ينبهوا إلى أن الجندي يؤم الناس، وكون أنه قد يحصل منه شيء من الظلم والعسف والجفاء فهذا لا يؤثر، إمامته صحيح. لكن لا شك أنه إذا وجد من هو يعني غيره ممن لا يعني تكون له ولاية من هذا القبيل الذي يكون فيها متعرض لظلم الناس غيره أولى منه لا شك، إنما المؤلف يقول تجوز إمامته أو تصح. ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه. من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، لأن هذا فيه نوع من اختلاف النية. أداء الصلاة، الأداء هو أن تصلى الصلاة في وقتها، والقضاء هو أن تصلى الصلاة خارج وقتها، تصلى الصلاة خارج وقتها. فمن يؤدي الصلاة الذي يصلي الصلاة في وقتها، مثلا إنسان يصلي العصر فجاء إنسان تذكر أنه ما صلى الظهر وقد خرج وقت صلاة الظهر، فهل نقول له لا تصلي أو هذا لا يصلح الظهر نفسها؟ أراد أن يصلي الظهر فتذكر أنه لم يصلي الظهر من الأمس، فهنا يجوز له، يصح أن يقتدي، هذا يصلي الظهر أداء وليها قضاء، صلاة الأمس تذكر أنه لم يصليها، أو العكس، أو الإمام هو الذي يصليها قضاء والمأموم يصليها أداء، والصلاة واحدة. نعم. ولا مفترض بمتنفل ولا من يصلي. ولا مفترض بمتنفل، المفترض اللي يؤدي الفريضة، والمتنفل الذي يؤدي النافلة. فإنسان مثلا أتى دخل صلاة الفجر فوجد الناس قد صلوا، فوجد إنسان يصلي ركعتين، قال إيش تصلي؟ قال أريد أن أصلي ركعتين الفجر السنة. على كلام المؤلف هذا الاختلاف النية لا يصح، لأن هذا يصلي الفريضة ويصلي نافلة وأنت تصلي فريضة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال فلا تختلفوا عليه، لا تختلفوا عليه. ويرون أن من وجوه الاختلاف اختلاف النية بين الإمام والمأموم، ينبغي أن تكون النية متطابقة، نية الصلاة في حق الإمام وفي حق المأموم متطابقة. لكن الصحيح الذي ورد الدليل عليه أنه لا أثر لهذا الاختلاف، لوجوه، منها أولا ورود الحديث، حديث معاذ هذا يعني نص في المسألة، فمعاذ في الحديث الصحيح رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، وصلاته الأولى هي الفريضة، فهو يؤم قومه في حقه نافلة وفي حقهم فريضة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه ذلك، مع أنهم اشتكوه أو أحدهم كما مر بنا اشتكاه وقال يا رسول الله إنه يصلي معك ويأتي متأخرا، فما أنكر عليه في هذا الجانب، إنما أنكر عليه الإطالة. وكذلك في صلاة الخوف الفقهاء أيضا يمثلون بصلاة الخوف. فمن صور صلاة الخوف أن يصلي الإمام بطائفة ثم ينصرفون، ثم تأتي طائفة أخرى لم يصلوا فيصلي بهم أو صلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة خاصة بهم. فالأولى هي فريضة في حقه عليه الصلاة والسلام، والثانية لا شك أنها نافلة. وأمر آخر أن ما احتجوا به من قوله عليه السلام فلا تختلفوا عليه، المقصود الاختلاف في الأفعال، الاختلاف في الأفعال، في أفعال الصلاة، ركوعها وقيامها وقعودها وسجودها. أما النية فهي ليست داخلة في هذا، ولذلك بعد أن قال عليه السلام فلا تختلفوا عليه قال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا إلى آخره، فمثل عليه السلام بأعمال وأفعال الصلاة، فهي التي لا ينبغي الاختلاف على الإمام فيها. أما النية فهي أمر خفي، وقد يدخل هذا في حد الحرج إذا قلنا إنه لا بد من تطابق نية الإمام والمأموم. ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها، وكذلك الاختلاف النية مع أنها متطابقة، الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات، ومع ذلك المؤلف يقول لا يقتدي به، اختلاف النية. والصحيح كذلك أنه لا حرج ما دام الصلاة متطابقة 4 ركعات 4 ركعات، وإن اختلفت جهرية أو سرية هذا اختلاف لا يضر. نعم. فصل. نكتفي عند هذا إذن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.